خفيفه بالكون. تمضي تتلاشى الاعوام والعمر شاق، تمضي تتلاشى الاعوام وانا اشتاق، والامال بي تبقى تلمع في الاحداق مثل الضوء اتماضي خلفك للامام. لا صوت لا اغاني بذاك من شديد، لك لا بديل، ووجودك في جانبي هو ما اريد. ناديني وحيثما كنت كالطير اتيك الان، ناديني بصوتك ايقظني لكي اعود انسان. لا ازال كالطفل اليتيم يغرق في دموع تدعه الصدوع، الأحلام احكيها لي والآمال ارويها بي، كن معي فقلبي قلبي بجاهك يموت في داخلي. حب فينا يبقينا دوما أصدقاء، يبقى يسمو فينا دوما نحو السماء، يستطيع أن يحيينا كالراكب أن يزهينا، يسقي فينا أرواحا تشتاق للقاء.